بتروح وترجع لي من قلة عقلي، فكرت رح تبقى مش انت تفلي، تعيشي وتتسلي وانا ابقى محلي، حبر بلا ورقة ما زالوا احساسك صنم، والرقة بقلبك عدم، ما تعيشي دور اللي انظلم والظالم انتي، يا شمس جوات عدم، يا غدر خلقان بجسم، لو بدها الكذب اسم سميها انتي، ما زالوا احساسك صنم، والرقة بقلبك عدم، ما تعيشي دور اللي انظلم والظالم انتي، يا شمس جوات عدم، يا غدر خلقان بجسم، لو بدها الكذب اسم سميها انتي. قسيتي وهجرتي قلبي اللي كسرتي، ما تخافي جبرته، يا قلبي ما متنا، شو يعني تركتنا والحبل اللي ربطنا من هلا حرقته، ما زالوا احساسك صنم، والرقة بقلبك عدم، ما تعيشي دور اللي انظلم والظالم انتي، يا شمس جوات عدم، يا غدر خلقان بجسم، لو بدها الكذب اسم سميها انتي، ما زالوا احساسك صنم، والرقة بقلبك عدم، ما تعيشي دور اللي انظلم والظالم انتي، يا شمس جوات عتم، يا غدر خلقان